مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه، وأصلي وأسلم على النبي التقي الأواه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. نداء يتردد في أنحاء الأرض، يرتفع به صوت المؤذن في خشوع 5 مرات كل يوم، فيلبي النداء ملايين المسلمين الذين تفرقهم اللغة واللون والجغرافيا ويجمعهم نداء الحق. لا إله إلا الله، عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها. نداء التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فيهرع إلى المساجد كل من أراد الصلاة وطلب الفلاح والنجاح لاستقبال الكعبة بجباههم الخاشعة. هذه المآذن المنتصبة بشموخ هي من معالم الإسلام التي كان لها على مر العصور الإسلامية ذكرى وقصة وتاريخ، مع عودة بزوغ فجر الإسلام من جديد الذي أرسى قواعده في شبه جزيرة العرب، ومنها انطلق إلى سائر أنحاء المعمورة. كان من أعظم أموره الصلاة، فهي عماد الدين، وهذا يتطلب نداء للمسلمين ليؤدوها في وقتها. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا من عليها. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أوجه أحلى التحيات لكل من ينتظر هذا اللقاء، تحية إلى كل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org، وتحية إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو. نذكركم مستمعين الكرام أنه سنستضيف معنا نائب أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، لنكمل معه في موضوع الصلاة. وأقيموا جماعة بخضوع وضراعة، فهي من خير البضاعة وعظيم الصالحات. وأقيموها جماعة بخضوع وضراعة، فهي من خير البضاعة وعظيم الصالحات. لكم مستمعينا الكرام، دعونا نرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، ونرحب بك مجددا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية، ونشكرك على كل ما تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. كنا قد بدأنا سابقا ومنذ أسابيع بموضوع مهم وهو الصلاة، فالصلاة عماد الدين. لو تذكر المستمعين مرة أخرى بأهمية الصلاة وأهمية المحافظة عليها، حيث للصلاة شأن عظيم في حياة المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما بينت حاج هنادي، الصلاة عمود الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع زخائره، وهي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. خضوع وخشوع وافتقار واضطرار ودعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد. هذه العبادة مشرقة بالأمل في لجة الظلمات، وتنقذ المتردي في درب الظلمات، وتأخذ بيد البائس من قعر بؤسه، واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة. ولهذا عنى الإسلام عناية بالغة بالصلاة، فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا الذي حافظ عليها، تعلم أحكامها وأداها على ما يوافق شرع الله، فاز ونجا. وأما من ضيعها فقد خاب وخسر، وكان لما سواها أضيع. فالمحافظة على الصلوات تعين الإنسان على أن يبتعد عن الحرام، وأما إن ترك الصلاة فقد فتحت عليه أبواب الشر والعياذ بالله تعالى. فلذلك الإنسان عليه أن يعتني اعتناء بالغا في المحافظة على الصلاة. والله تعالى مدح الذين يقيمون الصلاة، أي يحافظون على أدائها في السراء والضراء، عند اليسر وعند العسر، في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، في كل الأحوال يحافظ على الصلوات. ومن حافظ عليها مع أدائها بالشكل الصحيح، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وأما من لم يحافظ على الصلوات لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان، وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيننا ويعين الإخوة المستمعين على أداء الصلوات في أوقاتها والمحافظة عليها في كل الأحيان بإذنه عز وجل. آمين. بارك الله فيك. الأسبوع الماضي فضيلة الشيخ كنا قد وصلنا إلى أركان الصلاة، حدثنا عن أركان الصلاة، فاليوم إن شاء الله سنركز على بعض الأركان القولية في الصلاة ومعنى سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، ومن هذه الأركان القولية قراءة التحيات. نعم، فما معنى التحيات؟ أولا بداية الصلاة هي بالتكبير. نعم، تفتتح بالتكبير بقول الله أكبر، وتسمى تكبيرة الإحرام. يدخل الإنسان في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وذكرنا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه النية تكون مقترنة بالتكبير. فعندما يقول الإنسان الله أكبر، عندما يقف المصلي ليبدأ صلاته فيبدأ بقول الله أكبر، وهذا أول ركن من الأركان القولية. نعم، وقوله الله أكبر ينبغي أن يكون بحيث يسمع نفسه، وتكلمنا في الحلقة الماضية وحذرنا من بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس من قولهم مثلا الله أكبر يمدون الهمزة، فهذا يغير المعنى، لأن المد بقولهم الله أكبر يصير استفهاما، كأن القائل يستفهم هل الله أكبر أم لا، والعياذ بالله. وكذلك بعضهم يقول الله وأكبر فبدل الهمزة يضع واوا، فهذا أيضا لا يصح، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي التنبه لها. فتلفظ باللفظ الصحيح الله أكبر، حتى في بعض الضيع في نواحي سورية يقولون واتشبر بهذا الشكل، وهذا لا يصح أيضا. عندما نقول الله أكبر، أكبر من كل كبير قدرا وعظمة لا حجما، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الحجم، الحجم هو المحدود، والله تعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لو نظرنا إلى المخلوقات لوجدنا لها حجما وقدرا جعلها الله تبارك وتعالى عليه، طول وعرض وعمق وسمك وتركيب وتأليف، هذه صفات الأجسام والأحجام. أما الله تبارك وتعالى فهو خالق الأحجام، منزه عن الاتصاف بها سبحانه وتعالى. فعندما نقول الله أكبر معناه الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة. وعندما نقول سبحان الله، السبح في اللغة معناه التباعد، السبح في اللغة معناه التباعد، فعندما نقول سبحان الله هذا معناه تنزيها لله من كل نقص وعيب، يعني كأن القائل يقول تنزه الله عن كل ما لا يليق به من العجز والضعف والجهل والتغير وما في معنى ذلك من صفات البشر، لأن صفات البشر مخلوقة حادثة، الله تبارك وتعالى خلقها، كما أن الذوات أي ذوات المخلوقات حادثة مخلوقة لله عز وجل، وجدت بعد عدم. أما الله تبارك وتعالى فهو الأزلي الذي لا بداية لوجوده، لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى أي بصفة من معاني البشر فقد كفر، لأن تشبيه الله بخلقه يعتبر شتما لله عز وجل. فعظمة الله عز وجل أنه لا يشبه شيئا من خلقه، الله تمدح نفسه بذلك عندما قال ليس كمثله شيء، تمدح نفسه. وعلى العكس تشبيه الله بخلقه تنقيص في حق الله عز وجل، لا يكون مدحا إنما يكون ذما في حق الله عز وجل. فالإنسان عليه أن يتعلم العقيدة الحقة التي بها يعرف ربه، يعني يعرف ما يليق في حق الله، ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه. أما المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه ويصفون الله تعالى بصفات المخلوقات بأنه جسم وأن له أبعادا والعياذ بالله، هؤلاء ما عرفوا الله وما عبدوا الله عز وجل. عبدوا شيئا تخيلوه له حجم، له أبعاد، له كمية، له مقدار، وهؤلاء طبعا لا يكونون بذلك عابدين لله، إنما يكونون عابدين لما توهموه وتخيلوه والعياذ بالله تعالى. فإذا السبح أي التباعد، سبحان الله أي تنزيه لله عز وجل. وعندما يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى أي أنزه ربي الأعلى، الأعلى أي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، يعني علو القدر. نعم. لا علو التحيز في المكان، لأن الشأن في علو القدر ليس في علو الحيز والمكان. نعم. يعني والدليل على ذلك أن حملة العرش والحافين حوله من الملائكة مكانهم مرتفع جدا. صحيح. إنه في ذلك المكان، ومع ذلك ليسوا أفضل من الأنبياء. نعم. الذين هم في الأرض، مستقرهم الأرض، عاشوا في الأرض، ومكانتهم أعلى من مكانة أولئك الملائكة. فالأمر بعلو القدر وليس بعلو المكان. يعني الذي يسكن مثلا في أسفل الوادي وكان من الأولياء الصالحين أعلى مرتبة من الظالم الطاغي الذي يسكن على رأس الجبل. صحيح. الأمر ليس بارتفاع المكان. نعم. ثم أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ طيب معلوم أن الإنسان القائم رأسه يكون أقرب إلى السماء. نعم. إلى هذا المكان العالي من كونه في السجود. صحيح. ومع ذلك يكون أقرب إلى الله في حال السجود، معناه الله تعالى ليس متحيزا في جهة فوق. نعم. والعبرة هو بعلو القدر. فعندما يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى أي أنزه ربي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، وعندما يقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير قدرا، هذا معناه. وأما بالنسبة للتحيات على ما ذكرت، التحيات ما يحيي به العباد، ومعناه أن كل التعظيمات التي يعظمها الخلق بعضهم لبعض هي ملك لله. نحن نقول التحيات لله، يعني هذه التعظيمات التي يحيي بها العباد بعضهم بعضا هي ملك لله. وقال البخاري التحيات الملك، يعني الملك لله. وأما المباركات فمعناه الناميات، لأن البركة نمو، فالمراد به الناميات. وأما الصلوات قال بعضهم الصلوات أي الصلوات الخمس، نحن نقول التحيات لله. نعم. والصلوات، طيب ما معنى الصلوات؟ قال بعضهم الصلوات الخمس، وقال بعضهم الدعاء بخير، لأنه في اللغة الصلاة في الأصل معناها الدعاء. نعم. الله يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادعو لهم. فالصلاة معناها الدعاء. والطيبات الأعمال الصالحة يقال عنها الأعمال الطيبة لله، يعني كل ذلك ملك لله تبارك وتعالى. ثم عندما نقول السلام عليك أيها النبي، السلام من الآفات. هلأ والنبي عليه الصلاة والسلام خشي على هذه الأمة من أمور، فعندما نحن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الصلاة تعظيم، يعني اللهم ارفع قدر محمد صلى الله عليه وسلم، زده شرفا وتعظيما. وعندما نقول وسلم أي وسلم يا ربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما يخاف هو عليها، فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبركاته يعني الزيادات في الخير. ثم السلام علينا أيضا، يعني ندعو لأنفسنا بالسلامة من الآفات، وعلى عباد الله الصالحين. العباد الصالحين هنا المراد جمع صالح، والصالح الذي يكون قائما بحقوق الله وحقوق العباد، هذا يقال عنه إنسان صالح يؤدي جميع ما فرض الله ويجتنب جميع ما حرم، بهذا يكون عبدا صالحا. وهنا نحذر من أمر من عدم لفظ الصاد بشكل سين عند قول الصالحين، لأن السالحين بالسين إما معناها المتغوطون، لأنه في اللغة يقال سلح أي تغوط، وإما أن يكون معناها أصحاب السلاح السالحون يعني أصحاب السلاح، يتغير المعنى، المعنى يتغير تماما، فلا يصح لفساد المعنى، فليحذر هذا عند قراءة التحيات، يعني لا ينطق الإنسان الصاد بالسين، ففي هذا الموضع يغير المعنى. أما مثلا اهدنا الصراط في الفاتحة، هذه لها قراءة بالسين وبالزاي أيضا وبالإشمام بين الصاد والزاي، لها قراءات، فذاك أمر يختلف. أما الصالحون لا تقرأ بالسين لأن المعنى يفسد والمعنى يتغير. ثم أيضا عند التشهد ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهو بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيشدد أن الأولى ويجعلها كالثانية، وهي أشهد أن محمد رسول الله. فرق بين أن وأن. أن يعني عندما نقول أشهد أن، هذا حرف مشبه بالفعل، فعندما نقول أشهد أن محمدا، محمدا اسم أن ويحتاج لخبر، يعني المستمع عندما يسمع شخصا يقول أشهد أن محمدا ينتظر البقية، ينتظر الخبر، خبر أن. فعندما يقول رسول الله هذا خبره صحيح. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فالمعنى ناقص، لا يتم المعنى إلا بمجيء خبر. فأستطيع أن أقول أنا مثلا أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق، فهنا تم المعنى بزيادة كلمة حق. أما أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله ويقف الإنسان، المعنى ناقص، لا يتم المعنى. فإذا بالشهادة الأولى هي أن وليست أن، ولكن عند تلفظ بها لأجل النون الساكنة وبعدها لام تضغم فيها، فالناطق بالشهادة الأولى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، أن لا بالإضغام، ألا كأنها لام مشددة، ألا، فيقرأ أشهد أن لا إله إلا الله. وأما الثانية وأشهد أن محمد رسول الله، هي الأن هي مشددة. فالذي لا يستطيع أن يقول أو يجد مشقة في التلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله، يعني لو فك الإضغام، لو فك الإضغام يجوز، يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أن من غير أن يضغم يجوز، ولكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فالمعنى ناقص، يفسد في ذلك. كثير من العوام لا ينتبهون إلى هذه النقطة، سبحان الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني كلمات نفيسة ومن ذهب سمعناها منك الآن بالنسبة لمعاني سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ومعنى التحيات، بارك الله فيك. نعم آمين. من ذكر المستمعين الكرام، من عنده أي سؤال حول موضوع الصلاة يمكنه أن يتصل بنا ويطرحه على فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو على الرقم 9707-27747. سنتابع معك فضيلة الشيخ، تحدثنا عن أركان الصلاة و شروط صحة الصلاة قبل ذلك، الآن نريد أن نسمع منك ما هي مبطلات الصلاة. نعم، بالنسبة للصلاة لابد أن يراعي الإنسان شروطا لصحتها. الصلاة لها شروط صحة ولها شروط قبول. فعندما نقول شروط الصحة أي ما لا يستغنى عنه لصحة الصلاة، فمن ترك شيئا منه لا تصح صلاته. نعم. مثلا يقول العلماء من شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم. فإن كانت العورة مكشوفة لا تصح الصلاة، ونبهنا فيما مضى عن أهمية هذا الأمر، لا سيما في حق الرجال وفي حق النساء. عند إرادة الصلاة لابد من التأكد أولا بأن العورة مستورة، لابد منه. هذه شروط صحة، من أخل بشيء منها لا تصح صلاته. شروط القبول نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله، وهي التي يتوقف عليها نيل الأجر والثواب من الله، مع كون من ترك شيئا منها صلاته صحيحة ولكن فاته الأجر والثواب. على سبيل المثال، من صلى رياء كانت صلاته رياء، يعني ليست لطلب الأجر والثواب، ولكن أدى جميع الأركان، أدى جميع شروط الصحة ونحو ذلك، صحت صلاته ولكن ليس له ثواب، وعليه إثم وذنب كبير الذي هو الرياء، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر. فإذا لابد أن تكون نيته خالصة لوجه الله. فأما النية أن ينوي في قلبه أصلي فرض الظهر مثلا، هذا ركن من أركان الصلاة، عدم الإتيان به يترتب عليه عدم انعقاد الصلاة، فلا تنعقد صلاته بغير هذه النية. ولكن أن تكون نيته خالصة لوجه الله، هذا شرط قبول، أي لنيل الأجر والثواب من الله عز وجل. فإذا في شروط صحة، في شروط قبول، ويوجد مبطلات. هذه المبطلات أيضا على الإنسان المكلف أن يتعلمها حتى يتجنبها أثناء أداء صلاته. صحيح. وإلا يعني يقال عنه صلى وما صلى، صلى صورة، أما في الحقيقة صلاته غير صحيحة. الأمر الأول من مبطلات الصلاة هو أن يتكلم بما هو من كلام الناس عمدا، مع كونه ذاكرا أنه في الصلاة، ومن غير أن يكون مغلوبا. يعني أحيانا الإنسان قد ينطق بعبارة من كلام الناس من غير انتباه، يعني يقال عنه عن غير عمد كالمغلوب. يعني مثلا لو شخص قال أين كذا، يسأل عن شيء في البيت، فشخص كان يصلي فقال مغلوبا، أي من غير إرادة خرجت على لسانه كلمة مثلا لا أدري. فعندما قال كلمة لا أدري تذكر أنه في الصلاة فتوقف. هذا الكلام خرج منه وهو مغلوب، ليس عن عمد، هذا لا يبطل الصلاة. أما لو تعمد أن ينطق بما هو من كلام الناس أثناء صلاته فسدت صلاته، كما لو شخص كان يسأل أين وضعتم هذا الغرض وهو في الصلاة، وهو ذاكر أنه في الصلاة، قال مثلا في الخزانة، هذا من كلام الناس أفسد صلاته. فبعض الناس يعني قد يستغرب، يقول أنه من الذي يتكلم بمثل هذا وهو في صلاته. يوجد أناس ما تعلموا، يوجد أناس ما تعلموا، فالإنسان عليه أن يتعلم هذه الأحكام. طيب، فإذا أن يتكلم بكلام الناس، على أي قدر يفسد الصلاة؟ قال العلماء لو نطق بحرفين، مثل هل التي تستعمل للاستفهام، أو بل، أو حتى لو قال مثلا نعم أو لا، لا هي لام مع الألف. لو سئل مثلا هل عندك كذا فقال لا أثناء صلاته، تكلم بحرفين. أو لو قال حرفا واحدا ولكن مع مد، كأن يقول آه مثلا، أو إي أو أو، هذا ممدود، حرف ممدود، هذا أيضا يبطل الصلاة، يعني ولو كان يعني ليس له معنى، ولو كان ليس له معنى. أحيانا الإنسان قد يكون متألما، عنده وجع أو ألم في ظهره، فعند القيام أو الركوع أو السجود عليه أن ينتبه. بعضهم مثلا قد يتكلم بكلمة أخ، فعن عمد، ليس مغلوبا، ليس مغلوبا، عن عمد قالها، هذا يبطل الصلاة. ولكن بعضهم من شدة الألم لم ينتبه لنفسه، فعند السجود مثلا أو الرفع من السجود حصل له ألم شديد حاد، فخرجت منه هذه الكلمة من غير عمد، من غير إرادة، هذا لا يبطل صلاته، يكمل صلاته على ما هو عليه. يعني حتى قال العلماء يبطل الصلاة النطق بحرف واحد مفهم مفهم مفهم معناه يعطي معنى. نعم. فحرف واحد يعني مثلا قد يكون له معنى. كيف؟ هذه حروف المباني التي تسمى من الألف إلى الياء، كل حرف على حدة ليس له معنى. ولكن أحيانا مثلا لو قلنا قي قاف مكسورة، قاف مكسورة هي هذا فعل أمر بالوقاية. نعم. وقى وقى يقي، والأمر يكون قي، يعني نقول للشخص قي نفسك من النار، فهذا له معنى. أو إذا قيل عي عين كسرة، هذا من فعل وعى يعي، والأمر عي اللي هو الأمر بالوعي. وفي وهنا الفاء المكسورة أيضا فعل أمر اللي هو الأمر بالوفاء، وهذا من وفى يفي، والأمر يكون في. فمع كونه حرف واحد ولكن له معنى، فتعمد ذكر مثل هذا الحرف الذي له معنى يبطل الصلاة. نعم. وقال العلماء أيضا أنه إذا كان هذا الشخص عالما يعني بالتحريم، لأنه قد يكون الشخص مثلا قريب عهد بإسلام. نعم. هذا الذي هو مثل قريب عهد بإسلام أسلم من قريب، أو نشأ في بادية بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع، فأثناء صلاته ما كان يعلم، تكلم بما هو من كلام الناس، ثم بعد فترة تعلم أن النطق بكلام الناس يبطل الصلاة، فهذا يقال له يعني ما بطلت صلاته فيما مضى، لأنه غير متعلم لهذا الأمر، يعني لا يعرف هذا الحكم لكونه كما بينا قريب عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم. ثم أيضا حتى ننهي هذا الأمر، العلماء ذكروا أيضا حتى لو كان ناسيا ولكن لا يكسر الكلام. وبالنسبة يعني الناسي لو نطق بكلام الناس إن كان قليلا لا يفسد صلاته، أما إن كان كثيرا لو كان ناسيا فسدت صلاته. القليل العلماء يقولون يعني ست كلمات عرفية فأقل، هنا الكلمة لا يراد بها الكلمة المفردة، إنما يراد بها مثل الجملة جملة. يعني فلو قال مثلا اذهب إلى السوق، هذه كلمة. اشتري لي خبزا، هذه كلمة. أحضره إلي، ضعه في مكانك، هذه كلمات يقال عنها. كما نقول عن لا إله إلا الله كلمة، هذه يقال عنها كلمة. صحيح. جملة كلمة. فلو كان ناسيا إذا نطق بأكثر من ست كلمات عرفية فسدت صلاته لو مع النسيان. أما إن كان نطقه بكلام الناس لكلام قليل أقل من ست كلمات عرفية لا تبطل صلاته عند إذن. طيب فضيلة الشيخ منتابع معك لكن معنا اتصال على الهواء. ألو. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. I just wanted to ask, if a woman went to the mosque with wudu and she held a baby inside the mosque and she's ready to pray jama'an with everyone, and the baby vomited on her clothes. Someone told me that it's exempted, like najasa is, like if you can explain that as well, like if they can pray or do they have to change their clothes. Another thing, like when you were talking about that, if you say two letters and that, يعني زيادة, that would invalidate the prayer. But if you're correcting yourself, like if you're saying the Fatiha and you're repeating it, but you didn't finish it, like you said it again, like, do you know what I mean? Yes, you hear, you are repeating the word to make sure you pronounce it properly. Okay. We are talking about mentioning words that you converse with people during normal conversation. When you say to your friend, how are you, what you're doing, for instance, this is not related to the prayer. So uttering with two letters that are not related to the prayer. But sometimes if a person is trying to pronounce the word properly, and because of that he repeated the word, or as he pronounced half of it, he realized that he's not saying it properly, so he repeated that word. As long as he's correcting himself to pronounce it properly, that does not invalidate his prayer. And regarding the child, now, the scholars did mention that if your child is feeding on milk, and because it's a common hardship for the mother when she's breastfeeding, he might vomit on her clothes. And they said for the prayer, that will be exempted for the prayer. So if she prays without washing her clothes, the prayer is valid in that case. But later on, when she takes them off, she needs to wash them, of course. Barakallahu feek. Ameen wa feek. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. كمان معنا اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بالحجة مريم. تفضلي. بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال بس اللي عليه قضاء وبيصلي القضاء وهو جلس. ما حكمه؟ عم تحكي قضاء الفرض يعني. نعم. الصلاة الفرض سواء كانت أداء أو قضاء القيام فيها للمستطيع ركن من أركان الصلاة، يعني لا يستطيع أن يغفل عن هذا الأمر. يعني القضاء عم نحكي لابد من القيام للمستطيع. في سؤال تاني، اللي بيعطس هو عم يصلي بس بيطلع صوت. هذا مغلوب، هذا مغلوب، العطاس ليس بيده، مغلوب لا يؤثر. بارك الله فيك. واللي بيقول مثلا عم تقول له قوم صلي، يعني أنت بكرة حتموت، ما حد يخد معك شيء، بيقول لك بعيد الشر، شو هذا حكمه كمان؟ بارك الله فيك. هلا الموت لا يسمى شرا، لا يجوز أن يقال عن الموت شر، لأن الأنبياء ماتوا إلا من ورد استثناؤه مثل عيسى عليه السلام والخضر ونحو ذلك، ولكن الموت أصاب الأنبياء فلا يقال عنه شر. لا يقال عن الموت إذا سمع إنسان بالموت يقول بعيد الشر، لأن هذا أمر لابد أن يحصل، ثم أصاب الأنبياء فلا يسمى شرا هذا الأمر، فينهى الشخص عن هذا الكلام. نعم. بارك الله فيك. آمين وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في منهم شيخ هنن عم يعطسوا بيقولوا أشهد هنن بالصلاة. لا هذا لم يرد طبعا. هذا ليس هو أساسا الذي يعطس يقول الحمد لله. نعم. يعني بعد العطس فلا يتكلم بمثل هذا الكلام، إنه صدر يعني إلا إن كان مغلوبا. أيوة. إلا إن كان مغلوبا على حسب عادته ثم. نعم. انتبه. نعم. منتابع كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وقواكم الله على طاعته. آمين. أمين. حضرة الشيخ الكريم. بارك الله فيكم، أكرمكم الله. آمين وبيك. شيخي بدي أسأل سؤال، مثلا إذا أنت فتت على صلاة مثلا مأموم وإمامة بالنسبة للنساء، ودخلت أنت نويت الجماعة بالنسبة للمأمومة، هلأ الإمام فيه غير نيته، كان هو عم يصلي لحاله وبيرجع بيقول نويت الجماعة، بيقدر يغير؟ والسؤال الثاني، مثلا بعد الأكل أكل وهيك فاتت مضمض وحضر حاله للصلاة يعني بعد الوضوء، بقي شيء الآن بيسموه بجرب يشيله، لكن بتضل يعني عرفت إنه أحيانا، شو حكم إذا واحد بلع شيء قليل أو ضلت باللعاب، يعني هذه الشيء القليل من الطعام؟ نعم. بالنسبة للسؤال الأول حتى نفهمه، يعني شخص بدأ بالصلاة ثم رأى إنسانا آخر بدأ بالصلاة أيضا فالتحق به، يعني أراد أن ينوي الاقتداء به ليصلي جماعة، ما هيك المراد؟ المراد يعني شخص لحاله عم بيصلي، كان دخل شخص ثاني نوى الجماعة كان عم بيصلي لحاله، بيقدر يغير نيته أنه يرجع يقول أنا نويت الجماعة وهو كان عم بيصلي منفرد مثلا لحاله؟ هلا إن لم ينوي الإمامة صحت صلاته، ولكن لا ينال ثواب الجماعة، لأن هذا في الصلوات المكتوبات صحت صلاة هذا الإمام، ولكن لنيل ثواب الجماعة لابد أن ينوي الإمامة. هذا الأمر يختلف عن المأموم، يعني هناك فرق بين الإمام والمأموم. الإمام يستحب له أن ينوي الإمامة في الصلوات المكتوبات حتى ينال أجر الجماعة، أما بالنسبة للمأموم واجب عليه أن ينوي الجماعة، لأنه لا يستطيع أن يلحق إنسانا بأفعاله في الصلاة وأن يتابعه وأن ينتظره طويلا ونحو ذلك في مثل هذا، كما لو كان جماعة من غير أن ينوي الاقتداء. أما بالنسبة للإمام لو لم ينوي الاقتداء أكمل وحده صحت صلاته، ولكن ليس له ثواب الجماعة. أيوة ما بينا للثواب يعني هكذا. نعم. والسؤال الثاني، أول شيء بدنا ننبه عليه إنه اللعاب المختلط والمتغير بما شربه. يعني مثلا إنسان أحيانا يشرب قهوة البن مثلا، أو يشرب عصير معين ولا يغسل فمه جيدا، أو يمكن يتمضمض مرة مرتين، ولكن يبقى اللعاب يعني الريق في داخل الفم مختلط بهذا الشراب مثلا، بحيث أنه لو جمع الريق وبصقه يجد هذا التغير، فبيكون هذا الريق متغير بما شربه. هذا إن ابتلعه في الصلاة فسدت صلاته. أما إن تكلمنا عن أنه إنسان مثلا أكل ثم تمضمض ويمكن فرش أسنانه كمان، وأحيانا داخل الصلاة بيكون في بعض البقايا بين الأسنان، وأحيانا في الصلاة وهو يقرأ ابتلع شيئا منها، فهذا للعلماء فيه قولان. يعني بعضهم من سامح في هذا، وبعضهم من قال إن فعل هذا عمدا فسدت صلاته. نعم. ولكن الإنسان بيقدر بهالحالة لو عنده مثلا يعني مثلا منديل أو نحو ذلك كان في جيبه، بيقدر أنه يبصق في هذا المنديل حتى لا يبتلع هذه البقايا. نعم. بارك الله فيك حجة، شكرا لك. جزاكم الله وإياكم. آمين فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيف الشيخ؟ كيفك حجة؟ أهلا وسهلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا. بس بدي أسألك سؤال. هلأ أنا تراك درايفر، وأوقات بيكون عندي ديليفري يعني هيك بالفامات، بتعرف استرولي، بيوت استرولي. بس يعني مثلا بكون بين العصر والمغرب تقريبا آخر أو اثنين ديليفري، على بيكون عندهم كلاب، بيجي الكلب وبيلحوز وما فيك تقول له شيء للكاستما، هي المشكلة. طيب إذا أنا توضيت لنقول وكانت ريدي أنه صلي العصر، بتنقبل صليتي ولا لازم مثل أنه رجعت استحم وتوضى من جديد أو شيء؟ نعم، هو بالنسبة للنجاسة الكلبية، إذا بحال أنه هذا الكلب مثلا يعني أصاب ريقه ثوبك، يعني مثلا إجا لعندك ولحس ثيابك فصار عليهم تلك النجاسة. هلا إذا كان أنت بتقدر تكون في مكان، هلا ما دي ما بينقض الوضوء بالنسبة أول شيء للوضوء، ولا يوجب عليك الاغتسال، ما واجب عليك تغتسل، ولكن الموضع اللي أصابه بريقه ما فيك تصلي وهو هذا موجود عليك. يعني إذا عندك أنت مثلا بيكون لنقول توب تاني لنفترض، إنه بنطلون تاني لنفترض، يكون طاهر حاطه عندك بالهيدا، ساعتها بتبدل، عارف كيف؟ أما إذا أصاب الجلد، يعني مثلا لحس إيدك لنقول مثلا فأصاب يدك، أنا بكون لابس شورت تحت الركبة أو مثلا طيب إذا كان هو لحس القدم، ساعتها هيدا بدك تغسلها بس بالغسل سبع مرات بمذهب الإمام الشافعي، وحدة منهم تكون ممزوجة بالتراب، بيبقى يعني. أنه بالفام هو يعني في تراب بالأرض موجود كتير، يعني في أي مكان. أول مرة بسمع أنا، ما بعرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، في رواية أولاهن بالتراب، في رواية أخراهن بالتراب. المهم أنت شوف لو معك تراب، لنفترض حتى توفر على حالك وتيسر على نفسك الأمر، بيكون معك جالون مي بقلب التراك ومعك شيء من التراب، فلو لنفترض أنه هالكلب مثلا لحس قدمك، بس تطلع من عندهم توصل على محل معين تغسل هالموضع وبترش التراب على الموضع وبترجع بتصب الماء عليه سبع مرات، خلص طهر المكان، يعني صار طاهرا وبتكمل الصلاة. نعم، تصلي ساعتها. وصلني جواب، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله. لو سمحت الناس سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل. شيخنا، إذا واحد بتم الناس عجم غير عرب، وبتعرف العجم بيكسروا بيفتحوا بيضموا الفاتحة وتطلع مع مو صحيحة معهم، يعني ما حكمهم صلاته هذا الشخص؟ لا، لابد أن يتعلم، والتقصير ليس عذرا. يعني الإنسان بعد أن يدخل في دين الإسلام هو ماذا يفعل؟ نعم، هو إجا صلاة جماعة عم يصلوا الجماعة تم فيهم، ولا هو عم بالصلاة صلح له أنه هالشخص ما بيعرف لا يجد قراءة الفاتحة أو هيك تطلع معهم كم من عجم. مرادك مين؟ أنت مثلا عم تقتدي بإنسان مثلا، إذا أنت اقتديت بإنسان أعجمي فتبين أثناء الصلاة هو عم يقرأ الفاتحة أن قراءته غير صحيحة، هنا لا تصح الصلاة، يعني عليك أن تصلي وحدك. طيب لو كانت صلاة سرية شيخنا غير جهرية؟ لا سرية، أنت منك عارفان هو كيف عم يقرأ، بس عم بحكي إذا صليت خلفه صلاة جهرية وأثناء صلاتك خلفه تبين لك أنه لا يحسن الفاتحة، نعم، عند ذلك ما صحت صلاتك، يعني بتروح على جنب بتصلي وحدك، نعم. لأن العلماء يقولون لا تصح قدوة من يحسن القراءة بمن لا يحسن القراءة، نعم. فلو كان ذاك هو لا يحسن القراءة وعم يتعلم بس بعده ما عم يحسن القراءة، هو لا يقف إماما، يقف يعني مؤتما بإمام يحسن القراءة، أما أن يقدم هو كإمام وهو لا يحسن القراءة لا تصح. فلذلك هنا انتبهوا، يعني إذا وجدت أن هذا الأعجمي لا يحسن القراءة تتركه وتصلي وحدك. نعم. طيب شيخنا الأعجمي مع الأعاجم، للأعاجم نفس الشيء، لابد أن يتعلم التقصير ليس عذرا، يعني العلماء ذكروا أنه حتى لو في أعاجم ولا يوجد، يعني بيجيبوا شخص يحسن القراءة فيأم الناس، يعني إذا التقصير اللي هو في تعلم أحكام القراءة ليس عذرا، فبعض الناس مثلا قد هو لا يتعلم أحكام القراءة بتلاقيه صار له، يعني مش بس أعاجم حتى، يعني حتى منهم من ولد من أبوين مسلمين من عرب ولكن ما تعلم القراءة، بتلاقيه بتسمع عم يقرأ الفاتحة بتسمع عم بقول مثلا المستكيم بالكاف أو يعني مثل هذا، ما بصح، يعني هذا صلاته لا تصح والاقتداء به لا يصح، وكونه قصر في التعلم لا يعذر. أما الأعجم الذي لا يستطيع النطق بالفاتحة بالشكل الصحيح، هذا الإنسان وهو يتعلم، يعني العلماء ذكروا يعني مثلا يستعيض عما لا يستطيع أن يتلفظ به بالشكل الصحيح بشيء آخر من القراءة، بحيث أنه يعوض عما يفوته من الفاتحة مما لا يحسن قراءته. أما أنه ما يتعلم ويبقى على جهله ويقرأ مع التحريف لا يصح. مثلا يوجد كثير من الأعاجم عند قراءة الفاتحة يقول الحمد لله الحمد، وهو يستطيع أن يقول الحمد ولكن اعتاد على هذه القراءة بإهمال بالتعلم، أو يقول رب العالمين بدل العالمين يقول بالأ مثلا، لا يصح هذا أيضا. فلو وجدت شخصا يقرأ مثل هذه القراءة أنت لا يصح أن تقتدي به. بارك الله فيك أخي. لا بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. بعدنا عم نحكي بمبطلات الصلاة، لكن عنا المزيد من الاتصالات شيخ. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعاً الشيخ بتعرف مرات بيكون واحد عم بيصلي بيجي ابنه مثلاً بيقعد بيطلع بيصلي وبيصير يلعب، بيصير يقول له مثلاً بيده بيعمل إشارات بيقول له زيح بيطلع زيح، أو مرات بيكون حدا بيصير يحكي معه بيصير يقول له مثل إيه أو لا براسه يعلي ويوطي، وبتعرف الإشارات هذه، هل هذه يعني مبطلة للصلاة؟ الإشارة ليست نطقاً، يعني الإشارة ليست نطقا، نحن تكلمنا عن الكلام، يعني التلفظ بكلام الناس عمدا يبطل الصلاة، أما الإشارة لا تبطل الصلاة. يعني مثلا لو أنت أشرت إلى الولد أن يتنحى من أمامك بالإشارة، ما قلت له مثلا تنحى، ما عم تقول له زيح، إنما فقط بالإشارة أشرت إليه، هذا لا يؤثر لأنه هذا لا يعتبر فعلا كثيرا في الصلاة. حتى يعني إذا حدا مرات بتعرف يسأل سؤال، فمثلا لو في رأسك مثلا لو أشرت بنعم أو لا برأسك من غير التلفظ لا يعتبر هذا فعلا كثيرا، وطبعا أنه مهم أنه هذه الحركة أن لا تكون للعب، لأنه أي حركة في الصلاة بقصد اللعب تفسد الصلاة، ولو كانت حركة قليلة، يعني مثلا لو كان هذا الولد الذي أمامك أنت أردت أن تلعب معه وتلهو معه فصرت تأتي بحركات للعب، هذا يفسد الصلاة للعب يعني. أما لو أشرت له بالتنحي فقط مثلا أو أن يجلس جانبا فقط بالإشارة يعني لا يؤثر. طيب شيخنا مشكور، أجزاك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ في منهم بحركة قد يتغير اتجاه القبلة معهم هنين بالصلاة. أيضا بعضهم قد يسمع صوتا خلفه فيلتفت إلى الخلف فبيكون تحول صدره عن القبلة، هذا يفسد الصلاة. نعم. أيضا. طيب اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرة الشيخ. فضيلة. نعم. الشيخ أنا بسأل سؤال، في لو الواحد قائم حينما أكون قائمة في الصلاة نسيت إن أنا لم أقرأ الفاتحة ورجعت أقرأ تاني بعد السورة بعد سورة من القرآن، هل ده يصح؟ نسيت قراءة الفاتحة، بدأت بالسورة القصيرة ثم تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة، تعودين لقراءة الفاتحة لأن تركت ركن من أركان الصلاة، لأنه بعدك بالقيام تعودين فورا إلى قراءة، يعني حتى لو نزلت إلى الركوع وتذكرت أنك ما قرأت الفاتحة تعودين إلى القيام وتقرأين الفاتحة. جزاك الله خيرا. طب سؤال كمان بعد إذن حضرتك، لو أنا في صلاة جماعة لازم طبعا أتابع الركعات وأنا نسيت قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟ أنت كنت مقتدية بإمام. مقتدية بإمام. نعم. ونسيت قراءة الفاتحة ولازم أتابعه في الصلاة أكمل؟ لم تقرأ الفاتحة فنزل الإمام إلى الركوع مثلا وأنت بعدك ما قرأت الفاتحة، فهل تتبعين الإمام في الركوع أم تبقين لقراءة الفاتحة ثم اللحوق بالإمام؟ هذا هو السؤال؟ أيوة هو السؤال. نعم. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لابد للشخص من قراءة الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يحدد في الحديث إن كان إماما أم مأموما. فعند الإمام الشافعي أنه لو نزل الإمام إلى الركوع تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة في وقت قصير بعده الآن، فيقرأ الفاتحة ويلحق الإمام. أما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم فقراءة الإمام هي قراءة للمأموم، فلو لم يقرأ ولحق بالإمام في الركوع تصح صلاته عندهم، تصح صلاته عندهم. أما مثلا يعني على مذهب الإمام الشافعي على سبيل المثال، لأنك ذكرت موضوع متابعة الإمام، هلا أحيانا يحصل وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، سواء في ترك الفاتحة أو شيء آخر، مثلا شخص كان مقتديا، أبو مقتديا هو المأموم، وكان قرأ الفاتحة والسورة بعدها مثلا، ولكن كأنه يعني شرد كما نقول بالذهن، شرد ذهنه، فنزل الإمام إلى الركوع ثم اعتدل ثم نزل إلى السجود، فعندما قال نزل إلى السجود المأموم هنا تذكر فرأى الإمام في السجود فلحق الإمام في السجود، لنقول مثلا ناسيا مش عمدا، لأنه لو كان ذاكرا بيركع هون، بيركع فورا وبيعتدل وبيلحقه بالسجود، بس لو كان ناسيا فنزل إلى السجود مع الإمام ثم تذكر أنه ما ركع أو تذكر أنه ما قرأ الفاتحة. هنا إذا بده يرجع إلى القيام لقراءة الفاتحة أو إلى الركوع مبعود شكله مقتدي مع الإمام، لأنه بصير الإمام بشيء والمأموم بشيء. فهنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا يتابع مع الإمام، هون ما بيرجع إلى الشيء الذي نسيه، بيتابع مع الإمام ولكن هذه الركعة يلغيها ما بيعتبرها، فعندما يسلم الإمام في الركعة الأخيرة هو ما بيسلم مع الإمام، يقف ويأتي بركعة. جزاك الله خيرا. سؤال واحد كمان بعد إذن حضرتك. تفضلي. إحنا زمان من أول عمرنا ما كناش بنعرف كويس في الشرع وفي الدين، والحمد لله عرفنا الآن. في الأول كنت بصلي الوقت، كنت بصلي من أول ما بلغت، بس اللي بفتكره دلوقتي إن أنا ما كنتش يعني بأخر الصلاة لآخر اليوم، أصلي فروض مع بعضها، فرض الظهر مع فرض العصر، أنا كنت أنام من غير صلاة في العشاء لعدم العلم الشرعي يعني. فأنا عايز أعرف، أنا دلوقتي بحاول أعيد فروض مثلا العشاء. نعم. على ما أقدم بعرف مع العشاء، مع فرض العشاء، طب هل أعيد مثلا السنين اللي فاتت كلها ولا أعمل إيه؟ أنا شكرت مش عارف يعني. عدد الأيام قد إيه، الوقت قد إيه. أول شيء بدك تتذكري شيء، أنه كل صلاة فاتتك لابد من قضائها وما إلى كفارة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني ما في عندك حل آخر، لابد من القضاء. هلأ بالنسبة للصلوات اللي كنت تجمعين إلى آخر النهار، طبعا تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر حرام، لا يجوز. الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل معنات الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون الصلاة بلا عذر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ولكن طالما أنك صليتين آخر النهار بتصح الصلاة ولكن تحسب قضاء. أما بالنسبة لصلاة العشاء أنك تنامي بدون ما تصلي العشاء فبتفوتك صلاة العشاء، هذه يعني وما قضيتيها فيما بعد فلا بد من قضائها. وطريقة حساب القضاء أنك تحسبي بشكل يحصل به الاطمئنان، يعني مثلا لو أنت نظرت إلى السنين التي مضت بتقولي مثلا أنا قد من أول ما بلغت إلى أنه التزمت التزام تام بالصلاة في لنقول 10 سنين، خلال 10 سنوات هذه أنت بتظن أنه مثلا يمكن 100 صلاة 200 صلاة 500 صلاة، كثير مشكلة يعني 20-30 كده. عملك مثلا أنت بتحسبي قديش بتظن أنت في صلوات فاتتك، مثل ما هلأ أنت شو قلتي مثلا، قلتي 100 كثير، يعني معناته اعتقادك أنه لا يصل لحد 100. طيب بس يمكن إذا بتقولي 10 بتقولي 10 قليل. طيب 20 يمكن بتقولي احتمال يعني لو 30 بيكون على الأكيد 30 بتكون غطيت الصلوات، فبتقولي لكن أنا أقضي 30 صلاة، وهكذا يعني بالتخمين والتقدير بشكل يحصل به الاطمئنان إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، آمين وفيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاجة أنا ديك تكون اليوم. الحمد لله بخير. الحمد لله. شيخنا كيف صحتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أمين وفيكم. الله يجزيكم الخير شيخنا على المعلومات. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. الشيخ بدي أسأل لو سمحت، عندي أول شغلة مش عم نصلي يعني كذا يعني وراء أمي. في قراءة الفاتحة هو البسملة فاتحة هي واجبة، في أئمة بسمع منهم البسملة وفي أئمة دغري ببلش من عند الحمد لله رب العالمين، هي واجبة البسملة بالفاتحة لازم تكون بصلاة ويشوفوا الحكم تبعها. نعم. السؤال الثاني دعاء عند السجود، مش واحد يدعي بالسجود؟ نعم. بالنسبة للدعاء في السجود أخي، هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليكثر من الدعاء. فالإنسان وهو في السجود وحده يعني ما في وراء مأمومين، لو أطال في السجود ودعا شيء حسن، عرفت كيف؟ والأولى أن يدعو بالدعاء المأثور، ولو دعا مثلا في غير ذلك ما يهمه من أمور الدنيا أيضا والدين كان جائزا، كان جائزا. هذا بالنسبة للدعاء في الصلاة. في دعاء مختص بالسجود شيخ؟ والله ما في. لا، الأدعية الواردة كيف مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. أدعية نعم. الواردة. نعم. بس لو دعا الإنسان بغير هذه الأدعية الواردة، كأن قال مثلا اللهم مثلا عافني وعافي أولادي، عافي أولادي ابن مريض. نعم. اللهم مثلا عافي أولادي، اللهم احفظ ذريتي، عم يدعو لنفسه ولأولاده مثلا ولأهله، فلا بأس بذلك أيضا. وإن كان الأفضل الإنسان يقتصر على الأدعية الواردة اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أغلب الدعاء اللي بيكون موجود من أو إنه هو الدعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، يجوز ما في مشكلة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك. لا بأس، هذه أدعية واردة، يعني أي دعاء وارد هذه أدعية واردة اسمها هذه، يعني النبي قالها، أي أدعية واردة. هلا طبعا مع الحرص على أن الإنسان يأتي بالأدعية اللي هي وردت أن تقرأ في هذا الموضع بس، ولكن الصلاة هي مجموعة دعاء وأذكار، فلو دعا الإنسان في حال القيام أو حتى في الركوع أو في السجود لا بأس، يعني لو كنت قائما فقلت رب اغفر لي، أو كنت في الركوع فقلت رب اغفر لي، لا يؤثر، لأنه هي الصلاة هي مجموعة أذكار وأدعية، فلا يبطل الصلاة بالنسبة لهذا الأمر. وأما بالنسبة للأمر الأول البسملة، البسملة بالصلاة طبعا حتلاقي اختلاف إذا صليت خلف الشافعي وخلف الحنفي وخلف المالكي، ستجد اختلافا. هلأ ليس الكل متفقا على أن البسملة هي آية من الفاتحة. الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول هي آية من الفاتحة، فيعتبرها أنه آية من الفاتحة، فترك البسملة عنده لا يصح، فلا تصح قراءته وبالتالي لا تصح الصلاة، فعنده لابد من الاتيان بالبسملة ويجهر بها في صلاة الجهر. يعني إذا عم يقرأ في صلاة المغرب مثلا يجهر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هلأ عند الحنفية المعروف عندهم الإصرار في البسملة، يعني بيقرأوها ولكن سرا ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. أما المعروف عند المالكية عندهم البسملة ليست من الفاتحة، فلا يقرؤون البسملة بالمرة. فهذا اختلاف الأئمة، اختلاف الأئمة. فأنت مثلا إذا مثلا أردت أن تصلي خلف مثلا حنفيا ما عندك مشكلة، لأنه يسر بها ويقرأ الحمد لله بعدها، يبدأ بالحمد لله الحمد لله رب العالمين. أما المالكي الذي لا يقرأ البسملة بالمرة، فإن أنت قلت أنا سأخذ بالمذهب المالكي الآن يعني وأعتبر البسملة ليست من الفاتحة وتصلي خلفه لك ذلك. أما إذا أنت اعتقادك أن البسملة هي جزء من الفاتحة وأن الفاتحة لا تصح بدون البسملة، ساعتها لا تصلي خلف من يترك البسملة. إذا كان هو بقول عن نفسه حنفي فبالعادي بيكون بيسمه وإن كان ما بيجهروا بالبسملة. نعم. عرفت كيف؟ أما إذا كان مالكي فالمالكية ما بقولوا البسملة بالفاتحة. بس لو أنت بدك تقتدي فيه مثلا عم قلك إذا كان قلت بدي قلد المالكي الآن، يعني اترك تقليد الشافعي وقلد المالكي لك ذلك. اختلاف الأئمة يعني في مثل هذه الأمور يعني ما فيه ضرر، ما فيه مشكلة. نعم. شكرا لك. بارك الله فيكم شيخ. آمين. والله يعطيكم العلم الزايد. بارك الله فيك ولا يهمك. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ليس نفس السؤال اللي أسأله الأخ من شوي عن نجاسة كالوري. أي كمان بشرب دليفري كوريا. تعرف بالمنطقة اللي شو فيها كلاب بكثرة يعني. فلما بيظهر عنا الكلب أمراض بيتقرن الكلب ما بيجي لعابة على ثيابي. ولكن بيتقرن بينسني بيشمني. طب أنا بدي صلي. هلا أنا عم صلي عم ما في نطلق الصلاة. نعم. هلا طبعا اول شيء هل هي صلاتي صحيحه ولا انا بدرجه عيده لانه ضربني الكلب؟ ليك هلا انت ذكرت شغلتين. اول شيء ذكرت انه لم يمسك، يعني ما لحس ثيابك ولا لحس جلد عندك، انما قرب حدك عم بشمشم. هلا هذا لا ينجس، ليس كما يقول بعض الناس والعياذ بالله انه نفس الكلب بيقولوا بنجس على بعد كذا، هذا لا يصح. إنما إذا بقي يدور حواليك يلف حواليك طالما أنه هو ما لحس يعني ما أصابك من لعابه لا بالثوب ولا بالبدن فيك تصلي، ما في إشكال. بعدين كمان شغلة مهمة مطلوب يعرفوها الناس، أحيانا بجسمه بيضقرك، يعني من الشعر اللي عليه من بدنه بيضقرك. إذا كان بدنه ناشف وإنت تيابك ناشفين النجاسة لا تنتقل من هنا طبعا. إلى هنا فما بيأثر هيدا الأمر إلا إذا عم بيحكي. إذا كان لحس ثيابك أو لحس البدن ساعتها بدك تغسل هالموضع لأجل الصلاة. واللي مبتلى بهالأمر يعني برجع بقول يعني مبتلى بهالأمر بيقدر ياخد معه بمذهب الشافعي يحط معه بالسيارة مثل ثوب آخر بيغيره وقت الصلاة على سبيل المثال. وإن كان يعني أحيانا كمان أيضا في بعض المذاهب تساهلوا في هذا الأمر بالنسبة لأمر الكلب مثلا. فاللي بقول لك إياه بس بكل الأحوال الكل متفقين أنه ما فيك تضيع الصلاة، لا تضيع الصلاة. يعني لو ما وجدت حلا إلا أن تصلي وما عندك ثياب غيرهم تصلي عند بعض الأئمة ولكن لا تترك الصلاة حتى لو إجا اللعاب على الكلب عند بعض الأئمة. نعم. ولكن برجع بقول لك أنت خذ احتياطاتك وخذ معك غيار طاهر وخليه معك على طول. نعم. كان بعد سؤال صغير شيخنا. نعم. طب هلا الثياب اذا اجى عليه ضعاف الكلس بده ينغسل كمان بيتطهر بالمي طبعا سبع مرات احداهن بالتراب طبعا. نفس الشيء مثل بتجيب ليك بتجيب وعاء نعم جيب وعاء بتحط فيه شيء من التراب وحط مي وبتعوكرهم ببعضهم ثم بتجيب هيدا الثوب بتصب على الموضع محل ما لحس الكلب هيدا التراب اللي عليه المخلوط بالماء صبيته عليه رجعت ست مرات من بعده بتدلق المي على الموضع خلص طهر المكان. بارك الله فيك شكرا. آمين وفيكم. آمين فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. منتابع فضيلة الشيخ. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن استفسار إذا بتريدي؟ إيه مع الشيخ. هلأ نحن بطل منصلي في استغفار بهذا بيقولون استغفار كبير بيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك. أنا بقول وأنا أمتك هي بس وأنا عبدك فيني يقول وأنا أمتك بس إذا بتريد اسألي للشيخ. طيب إن شاء الله شيخ عم يسمعك لأنه أنا أنا يعني أنا مؤنث. نعم كيف؟ نعم مفهوم. هو الإنسان هو في الأصل في الأصل يعني استعمال كلمة عبد نحن لأنه هو في الأصل هلأ ولكن بتغير على حسب المقام بتغير يعني على حسب المقام يعني مثل إحنا لما منلقن الميت ماذا نقول له يا عبد الله يا ابن عبد الله وأماته فإذا أنت عم تكلمي عن نفسك ما بتقولي أنا عبدك بتقولي أنا أمتك أنت أمة الله عرفت كيف الذكر يقول عن نفسه أنا عبد الله المرأة تقول أنا أمة الله يعني مزبوط مثل فبتغيري على حسب نعم يعني مزبوط الحمد لله رب العالمين كنت خايفة كتير يعني بس يعني صارت مثل اللغوة على لساني وأنا أما شوف كيف بس وقت اللي عم بقراها بعد الكتب بيقولوا وأنا عبدك صار عندي يعني مثل هيك بدي أسأل هو هيك الأصل هو هيك الأصل بس بس الإنسان بيغير على حسب المقام نعم. بارك الله فيك وفيك آمين شكرا لك يا حجي يا حبيبتي الله معكم الله مع معكم السلام. مع السلامة. طيب منتابع معك فضيلة الشيخ بمبطلات الصلاة. نعم أيضا كنا نتكلم عن موضوع الكلام في الصلاة بما هو من كلام الناس هلا وذكرنا أنه الكلام بما هو من كلام الناس عمدا نعم. يبطل الصلاة فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. أيضا مهم جدا يعني في الصلاة لا يخاطب غير الله لا يخاطب غير الله يعني مثلا نحن نقول يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يعني هذا الخطاب لله عز وجل هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر ولكن لا يقول إنسان أثناء الصلاة يا رسول الله أن هذا خطاب لغير الله أيوة. هذا يفسد الصلاة فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر يعني يبتعد عن خطاب غير الله عز وجل وهو في الصلاة. أيضا من مبطلات الصلاة الفعل الكثير هلأ الفعل الكثير يعني الحركات يتحرك بها الإنسان في الصلاة وهي ليست من أعمال الصلاة يعني ليست من قبيل الركوع أو السجود هذه الأفعال إن كانت كثيرة تبطل الصلاة. هلأ كم هو مقدارها؟ في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أقوال في قول ما يسع قدر ركعة من الزمن وهذا وقت طويل يعني وفي ثلاث حركات متواليات يعني ثلاث حركات متواليات أو دفعة واحدة سواء كانت على التعاقب يعني كأن حرك الإنسان يده اليمنى أعقبها بتحريك رأسه وأعقبها بتحريك اليد اليسرى عمل ثلاث حركات متواليات فبهذا تفسد صلاته أو يعني دفعة واحدة يعني كأن حرك يديه ورأسه في آن واحد تفسد صلاته كذلك. أما لو حرك حركة واحدة يعني كأن مثلا أحس بشيء على رأسه فرفع يده إلى رأسه ثم أعادها لا تبطل صلاته بهذا. هلا بعض العلماء أيضا ذكروا يعني توسع في الأمر فقالوا ما يسع قدر ركعة من الزمن يعني معناته أكثر من ثلاث حركات متواليات واستدلوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لها وكان في جهة القبلة ثم استمر في صلاته. فماذا قالوا؟ قالوا يعني لابد أن يكون حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 3 حركات متواليات، لأنه يبعد أن يكون اقتصر فقط على حركتين. يعني لو إنسان بده يتقدم بده يمد إيده على الباب ويفتح الباب ثم يعود، ثم يعني ما حيقتصر على حركتين، بده يكون أكثر من 3 حركات. فبما أن النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، قالوا العلماء أنه الحركات كثيرة تعتبر إذا كانت ما يسع قدر ركعة من الزمن. يعني قديش بتاخد الركعة بهذا القدر؟ يعني هذا طبعا في فرق كبير بين القولين، فرق كبير وشاسع، ولكن هذا دليله أقوى. نعم. لأن هذا استناده إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول سؤال، إقامة الصلاة هل هي فرض أم سنة؟ إقامة الصلاة هل هي فرض أو سنة؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، عند إقامة الغسل أن يغسل الإنسان. نعم. أنا كنت عم أقرأ بكتاب النسائي بأنه يتوضأ أولا ثم يغرس 3 غرفات على رأسه، نعم، شعره، ومن ثم يدلك الماء على سائر جسده. نعم. ولكنه لم يأتي على ذكر مكان القذارة. طيب. لم يأتي على ذكره. نعم. لا لا، واضح واضح واضح. طيب الجواب سهل إن شاء الله. إن شاء الله الشيخ حيجاوبك، بارك الله فيك. بالنسبة لإقامة الصلاة، هلا المراد به إقامة الصلاة، يعني هو المراد الإقامة للصلاة. نعم. يعني يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مستحب. نعم. هذا مستحب، ولكن ليس واجبا. يعني لو لم يقم الصلاة وصلى صح صلاته، ما في مشكلة. هلا وهذا يؤكد لأمر الجماعة أيضا. كمان آكد يكون في أمر الجماعة الإقامة للصلاة. نعم. ولكن الصلاة من غير إقامة تصح. أما بالنسبة للأخ أنه عم يقرأ مثلا، أحيانا في الأحاديث يوجد في روايات واختصارات، وأحيانا في رواية تشرح ما ورد في الرواية الأخرى. فالإنسان الذي لم يتعلم العلم الضروري وفي هذه الأسس، مجرد أنه قرأ في كتاب فقد يرى الرواية أنه يحس أنه في شيء ناقص مثلا. طبعا الحديث اللي عم تذكره المذكور هو باب صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يغتسل. هلأ طبعا ذكر العلماء بالتفصيل خطوة بخطوة، يعني من مجمل الأحاديث التي وردت. اللي عم يذكر الأخ، لا، الإنسان بده يستنجي، يعني يغسل الموضع، يتوضأ، هذا يستحب قبل الغسل أيضا. يبدأ بإفاضة الماء على رأسه. يعني يغسل الرأس أولا ثم يغسل الشق الأيمن ما أقبل منه ثم ما أدبر، ثم يغسل الشق الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر. يعني حتى يستوعب غسل جميع البدن. يعني حتى قال العلماء كل البدن لابد أن يغسل شعرا وبشرا مهما كان كثيفا. وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة. يعني قد ما يكون المرأة شعرها طويل بدها تغسل كل الشعر، والرجل لو لحيته كسة بده يغسل اللحية بكاملها والداخل أيضا، لأنه هذا غسل، هذا غير الوضوء. فأما بالنسبة لسائر البدن لابد من غسله، يعني ما بده يترك موضع في الجسد من غير غسله. بس عم يحكوا أنه شهو مستحب كيف يبدأ الغسل. المستحب أنه أن يتوضأ قبل الغسل، ثم يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، يعني ما ببلش من غسل إجري، ببلش من الرأس، ثم بعد ذلك يعم جميع البدن بالماء، يعني بما يشمل كل أجزاء البدن، هذا لابد منه. نعم. اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كان سؤالي للشيخ كمان نفس ما سأل الأخ، يعني أنه قبل إقامة الصلاة، يعني إذا الواحد بده أقيمة الصلاة مثلا، أو أيام مثلا بيقول الله أكبر بيبدأ بالصلاة، هذا أول سؤال. ثاني سؤال، إيه لا بأس، ذكرنا أنه لا بأس. لا. إقامة، لا. الإقامة للصلاة سنة. فلو تركت لا يؤثر على صحة الصلاة، يعني من ركن من أركان الصلاة. نعم نعم نعم. وثاني سؤال اللي كنت بدي أسأله، هو بيكون مثلا صلاة العشاء إذا واحد عم يصلي لوحده، أو مثلا المغرب أو الفجر، في يصلي جهرا ولا ما بيأثر إذا ما صلى جهرا، ولا لازم يصلي جهرا إذا لوحده هو عم يصلي؟ يستحب الجهر في صلاة الجهر، ويستحب الإصرار في الصلاة السرية، ويكره العكس، يعني يكره الإصرار في الصلاة الجهرية والجهر في الصلاة السرية. يعني إذا أنت عم تصلي المغرب فالمستحب أن تجهر. هلأ تجهر بحيث أنك تسمع نفسك وتسمع من هو قريب منك، فإذا أنت ما قرأت جهرا إنما قرأت سرا بحيث تسمع نفسك فقط، الصلاة صحيحة ولكن مكروه، هذا الأمر مكروه، يعني يؤثر على الثواب. فاجهر في موضع الجهر مغرب عشاء فجر، وأسر في موضع الإصرار الظهر والعصر. نعم، لو كان شخص لوحده ما بي... طبعا هو طبعا. نعم. بارك الله فيك، الله يجزيكم الخير. أهلا وسهلا فيك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصال على الهواء. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك هدى عدلوني. أهلا وسهلا فيك يا أخت هدى. أحكي مع إيه تفضلي، الشيخ عم يسمعك. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. عندي سؤال بالنسبة لنواقض الصلاة. مبطلات الصلاة الأكل والشرب. نعم. امبارح واحدة عم بتقولي قال هي لأنه معها أزمة على الإزاز كثير تضايقت فيها تشرب، في حدا فتالة إياها. فيها شو تعمل تشرب؟ تشرب هي عم بتصلي على لأن هي عندها أزمة. فقلت له أنا ماني سامعة هيك أبدا، وهلا بما أنه عم تحكي عن نواقض الصلاة بتلا أسألة. سبحان الله، هو استعمال نعم شرب الماء يبطل الصلاة ومثل شرب الدواء، ولكن حتى اللي عندهم أسمى مثلا هي ليست بحيث أنه هو ما بيستعمل أو ما بيشرب مي مثلا لنقل كل دقيقة، أكيد بيمرق عليه وقت لا يشرب الماء ولا يؤثر عليه. فالإنسان يشرب قبل الصلاة ويبدأ بالصلاة. إن حصل معه أثناء الصلاة أنه وجد نفسه بحاجة إلى أنه يتناول الدواء، مثل إجته هيدي الأسماء أتاك مثلا وقدامه هيدي البخاخة احتاج لأخذها أو احتاج لشرب الماء، طب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ أكيد ما حيضر نفسه، هون يضطر لقطع الصلاة. فهون بيقطع الصلاة بالشرب أو بتناول الدواء مثلا لإنقاذ نفسه، وبيرجع بيبدأ الصلاة من الأول. أما أنه نقول له الإنسان عود كول وشراب وانتو عم تصلي مثلا وما زلت في الصلاة، طبعا ما انه أقول هالكلام، هذا غير صحيح. يعني البعض هيك كان للأسف يعني عجيب انه البعض كيف يفتونا بفتاوى ما انزل الله بها من سلطان. في البلاد الحارة مثلا اثناء الصيام بيجي شخص بيقول له مثلا بحس انه زلعيمة عم بطقط وتعبت وصار بدي اشرب الماء وكذا، فالبعض بيقول له اشرب الماء وانت ما تزال صائما، ما هو هذا خلاف، هذا ينقض الصيام. شو معنى الصيام؟ الامساك عن الاكل والشرب ونحو ذلك، فهذا ينقض الصيام. ولكن الحكم الشرعي واضح، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من كان صائما وتعب اثناء الصيام بحيث وصل الى مرحله لا يستطيع ان يكمل ويثابر على الصيام، يجوز له ان يفطر ويقضي فيما بعد. يعني الامر سهل، ليس معقدا كما البعض يظهره. نعم. اخر اتصال معنا لليوم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الاحوال؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. ممكن سؤال بليز؟ تفضلي. شيخ، إذا كان حدا عم بيصلي وعم بيقرأ الفاتحة وصل لقول ولا الضالين، هو عم بيقول بيكون عم ينزل على الركوع، يعني ما قال هو وقف، هل بتصح معه الصلاة؟ بارك الله فيك، السؤال مهم جدا. كمان في عند اللي بيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هلا في منهم بيقولوا السلام علينا مش السلام علينا، كمان هون ممكن تشرح لنا إذا سمحت؟ طيب إن شاء الله. بارك الله فيك وبيكم، آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال مهم جدا بالنسبة للفاتحة. الفاتحة هي ركن قولي، كنا بدأنا بهذا، مثل ما التشهد ركن قولي، التشهد الأخير، والفاتحة لها موضعها والتشهد الأخير له موضعه. الفاتحة موضعها القيام، يعني لو إنسان قرأها لنقل في التشهد هو جالس للتشهد قرأ الفاتحة لا تبطل الصلاة، ولكن لابد أن يقرأ الفاتحة في موضعها في المكان المخصص. فإذا قرأ جزءا من الفاتحة أثناء القيام وأكمل أثناء الركوع لا يصح، لابد أن يتم الفاتحة في حال القيام، يعني بحيث ينهي منها كاملة ولا الضالين، يعني ينتهي من التلفظ بكلمة ولا الضالين وهو قائم، ثم يهوي إلى ثم ينزل إلى الركوع. أما لو مثلا قال غير المغضوب عليهم وكان بعجلة وركع وقال ولا الضالين، فيكون أنهى جزءا منها في حال الركوع ما أنهاها في حال القيام، فلا يصح منه ذلك، ما أدى هذا الركوع. نعم. أما كلمة آمين للتنبيه معناها يا رب استجب، وهي ليست آية من الفاتحة، يعني فلو أنهى هو في حال القيام ولا الضالين أنهى النون وهو قائم ثم وهو يركع قال آمين تصح صلاته، لأن آمين ليست من الفاتحة. أما بالنسبة للتشهد وفي غير التشهد كذلك، هناك أمور ينبغي التنبه لها، يعني فرق بين نون المتكلمين وبين نون النسوة. إذا قيل مثلا طبخنا أو درسنا بالمد، معناه يتكلم الإنسان عن مجموعة المتكلمين، نحن درسنا. أما إذا قيل درسنا من غير مد فبيكون الكلام عن مجموعة نسوة، يقول هن درسنا، فيغير المعنى. ففي القراءة القرآن ينبغي التنبه لهذا. البعض مثلا عندما يقرأ لنقل في سورة النبأ، فوجعلنا يقول وجعلنا، وبنينا يقول وبنينا، بدل أن يقول وبنينا فوقكم يقول وبنينا، بنينا يعني هن. فالمعنى يصير عن مجموعة نسوة. أما في الأصل وبنينا بالمد هو في حق الله عز وجل هنا للتعظيم. للتعظيم. فلذلك لا يصح قصر هذا المد، لا يصح قصر هذا المد أثناء قراءة القرآن. كما أنه أيضا مثل ما ذكرت الأخت أنه في التشهد أو نحو ذلك حيث يوجد ذلك المد بده الإنسان ينتبه أنه يأتي به كما هو مطلوب. نشكرك فضيلة الشيخ، ولكن قبل أن نختم معك هذا اللقاء الممتع والمفيد عن موضوع الصلاة، هناك بعض الأسئلة عبر الواتساب سريعا سأنقلها إليك. جاءنا سؤال من الأخت منال من كويزلاند عم تسأل أنه فيها تترك أحد طلابه أنه يصلي إمام فيها جماعة لحتى تعلمه الإمامة وصلاة الجماعة؟ هو في الأصل بالنسبة للمرأة هي لا تأم الصبي. نعم. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الصبي هو الذي يأم المرأة. نعم. فهي لا تقف إماما في الصبي، إنما الصبي يقف إماما. نعم. ولكن بعد أن يعلم، يعني يشرح له ويعلم، فإن بين له. وأحيانا يعني الذي يفعل في بعض المدارس أنه بعد أن يعلم ويحفظ ويشرح له يقف الأستاذ قريبا منه ويطلب من الولد أن يصلي ركعتين أو صلاة الجماعة لنقل مثلا، ويقف خلفه مجموعة من الطلاب والأستاذ يراقب ويبين ويفعل كذا، الآن الركوع، الآن اقرأ كذا، يجوز يعني في مثل هذا. فهي إن تأكدت من أنه يعني يستطيع القيام بهذا الأمر عند ذلك يقف إماما. نعم. أيضا سؤال آخر كمان الأخت عم تسأل عبر الواتساب، أنه الإمام سجد للسهو ولكن المأموم لم يتبعه ولم يسجد معه، ما حكم صلاته؟ صلاة المأموم في هذه الحال تفسد، لأن هذه المخالفة تفحش. يعني تبين الخلاف، يعني ترك متابعة الإمام المفروضة. هو عليه أن يتابع لأنه دخل في جماعة، فعليه متابعة الإمام. هذه المتابعة مفروضة صارت. فإن ترك متابعته في هذا الأمر فسد الصلاة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان سؤال الأخت نجات عم تسأل، أنه بس تخلص الصلاة قبل ما تسلم بتقول من شر فتنة المسيح الدجال، ما معنى من شر فتنة المسيح الدجال؟ نعم، من أعظم الفتن هي فتنة الدجال، وسمي المسيح إما من السياحة في الأراضي لأنه ورد أنه يطوف الأرض في نحو سنة ونصف تقريبا، يعني في وقت قصير يطوف يسيح في الأرض، فإما من السياحة وإما لأنه يدعي في البداية أنه المسيح، وهو الذي يقتله سيدنا عيسى المسيح. فهذا المسيح الدجال، وفي بعض الروايات يعني مذكور المسيخ مثلا بالخاب، بس هو المسيح يعني الذي يدعي أو هو من السياحة نقول. ففتنته عظيمة يوم القيامة، يعني قبل قيام الساعة، من علامات الساعة الكبرى ظهور هذا الدجال. هو الآن موجود في جزيرة محبوس، ولكن عندما يخرج فتنته تكون عظيمة. الله تعالى يعطيه من خوارق العادات، ويكون هذا امتحانا وابتلاء من الله عز وجل ليظهر من يتبعه ومن لا يتبعه. هذا الدعاء ورد عن فهذا الدعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فحتى يسلم من فتنته. وطبعا ذكرنا فيما مضى يعني أنه ورد في عندما تكلمنا عن شرح سورة الكهف أنه من أدركه فليقرأ عليه فواتح الكهف في رواية الخواتيم بإذن الله يحفظ من فتنته إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نشكرك مجددا على كل المعلومات الدينية المفيدة جدا حول ما يتعلق بموضوع الصلاة، وندعو الله عز وجل أن يجعلك ذخرا للأمة الإسلامية وينفع بك، آمين. بارك الله فيك، ونعد المستمعين الكرام بإذن الله عز وجل أن الأسبوع المقبل سنتابع في هذا الموضوع، لأن هناك مواضيع مهمة جدا حول صلاة الجمعة، على من تجب وكيف تؤدى، وأيضا سنتابع في شروط قبول الصلاة. نعم، سبحان الله، يعني ما أردنا أن نتكلم عنه اليوم ما صار لنا مجال. نعم، لكن استفدنا من طرح أسئلتهم. يعني كل واحد عنده سؤال مهم ويعنيه صحيح. شخصيا مهمة يعني السؤال عنه. نعم، ونحن نشجع الإخوة المستمعين ونذكرهم بكلام مجاهد تلميذ بن عباس رضي الله عنهما: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فلا يستحي الإنسان من طلب العلم، يعني يسأل ولعله بسؤاله هو يستفيد آخرون أيضا ويتشجعون على السؤال صحيح. للاستفادة إن شاء الله. فالله تعالى ينفع الإخوة المستمعين وينفعنا أيضا بهذا الأمر ويثبتنا وإياهم، والله تعالى يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ولك الأجر والثواب بإذن الله. شكرا لك والسلام بارك عليكم. بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا. مستمعينا الكرام، نشكر لكم هذه المتابعة الطيبة لنا، ونشكر كل من شارك معنا في طرح الأسئلة حول موضوع الصلاة. مجددا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، نائب أمين عام دار الفتوى في أستراليا، له منا خالص التحيات. وأيضا نذكركم الأسبوع المقبل أننا سنتابع في هذا الموضوع المهم جدا، حيث أن الصلاة عماد الدين. مستمعينا الكرام، تحية لكم، لا تنسوني من دعائكم، وإلى اللقاء. وطريق للنجاح.